والخوف من غير الله يكون شركا إذا كان في سرك وقلبك تخشى من غير الله أن يضرك، وتخشى من غير الله ألا ينفعك، هذا خوف السر وهو الشرك بالله جل وعلا. كمن يخافون من المقبورين ومن الأحجار والأشجار والغائبين أن يضروهم فيرهبهم في سره وفي قلبه. ومنهما كان شهيرا عند العرب في خوفهم من الجن الذي يحملهم على العيادة منهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا ورهبا. فالخوف من الله في سرك يعلمه الله منك، فإن جردته لله خوفا مشوبا بالتعظيم كان عبادة. والخوف ليس هو العبادة الوحيدة التي يعبد الله بها، فمن عبد الله بالخوف وحده صار من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده صار مرجئا، ومن عبد الله بالمحبة وحدها صار زنديقا صوفيا، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة صار موحدا سنيا. إن التوازن في العبادة قانون لهذه العبادة، فلا يغلب جانب على جانب. ذكر العلماء أنه في حال الصحة والشباب والقوة يغلب جانب الخوف ليردعه خوف الله من أن يعصيه ويفرط في فرضه وأن ينتهك محرمه، وفي حال الاحتضار والمرض يغلب جانب الرجاء، لا يهمل الخوف في الأولى ولا يهمل الرجاء في الأولى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. وفي الأدلة الأخرى الخوف من الآخرة، من لقاء الله جل وعلا، وهذه جاءت في مواطن: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن بطش ربك لشديد، ما لا تخاف من الدار الآخرة أن يحيطك الله بذنبك فيوبقك بسيئتك. ولهذا الخوف من الله ومن لقائه في الدار الآخرة، كما الرجاء رجاء بالله ورجاء بوعده وثوابه، بهذا يتوازن المؤمن فيطير إلى الله بهذين الجناحين، بجناح الخوف وبجناح الرجاء. ويفسر هذه الآيات التي ساقها جملة من الأحاديث، يريد الآن منها ما تيسر. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. استجير بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن الهذلي راعي الغنم رضي الله عنه، وهذا الحديث أحد عمد الإسلام، أحد الأحاديث العظيمة التي قام عليها الدين في قواعده، ولهذا أورده النووي المصنف هنا في 40 التي تلقاها العلماء وتلقاها الناس بالحفظ والدراسة والمراجعة، وهي التي قررت عليكم يوم أنتم في الابتدائية، ترى اللي قرت عليكم مقسمة على سنيها هي 40 النووي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صادق في قوله وقيله، مصدوق أي من ربه فلا يكذب عليه ولا يزيد على إبلاغه دينه. قال: إن أحدكم، وهذا في عموم المكلفين، ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، 40 و40 و40، كم هي؟ 120 يوما، يعني 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملاك. من هذا الملك؟ ملك الأجنة. فيؤمر، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه. وش رزقه؟ متسع ولا ضيق؟ غني ولا فقير؟ وكتب أجله، كم يعيش؟ 60 سنة أقل أكثر. إذن دعائك طول العمر ما ينفعك، لأنه مكتوب خالص، إلا إذا اقترن الدعاء بطول العمر بالنفع الأخروي، كما في حديث عمار: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. والشيطان يستلهب قلوب الناس، ولهذا يجعلهم يعتادون ويألفون ويتواردون على أشياء لو تفكروا وتعقلوا فيها وجدوا ما فيها فائدة، ليصرفهم عن ما فيه النفع. أكثر ما في دعاء الناس اليوم عوامهم وكبارهم وصغارهم الدعاء بطول العمر مجرد: الله يطول عمرك، يا طويل العمر، طال عمرك، البقى، الله يبقيك، وخذ منها هالكليشة التي يعتادوها بألسنتهم من غير أن يعقلوا ويتدبروا فيها بقلوبهم. بكتب أجله وكتب عمله، وش يعمل؟ وش شأنه؟ عمل وعمل أهل السعادة في الدنيا ولا عمل أهل الشقاوة؟ وهل هو شقي أو سعيد؟ هذه الخاتمة، لأن آخر الحديث يفسرها. وهذه تسمى عند العلماء بالقلم والتقدير العمري المتعلق بكل إنسان في عمره. منين أخذت؟ من القلم الشامل، كما سبق في ليلة القدر، وهي مقادير السنة، تفرق أي تؤخذ من القلم الشامل. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، يفرق أي يفصل ويؤخذ كل أمر حكيم، أمر محكم مبرم لا يتخلف، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره، في بعض الروايات فوالذي نفسي بيده، هذا تنويع من وجوه حلفه عليه الصلاة والسلام، فيحلف بالله ويحلف بأسمائه ويحلف بصفاته. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني إلا شيء يسير، في رواية في الصحيحين إلا شبر، في رواية ثالثة إلا الموت. فيسبق عليه الكتاب، أي تقدير الله الذي مضى، وقلمه الذي جرى، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. استجيروا بالله، هذا سوء إيش؟ الخاتمة. وهذا ما أشار إليه الحديث: وهل هو شقي أو سعيد؟ هذا الشقاء. جاء في رواية في غير الصحيحين: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذا القلب وشو؟ خربان، القلب فاسد بالنفاق. فيما يبدو للناس، يعني عمله الذي ظن به أنه ينجيه هو عمل ظاهر، ولهذا لا تستطيلوا بأن تحكموا على أحد بأنه من أهل الصلاح بعد موته أو غير ذلك، هذا إلى الله. نعم نرجو للمحسن، نظن بالله فيه خيرا، ونخاف على المسيء ونظن بالله عز وجل فيه رحمة وإحسانا، لكن ما نقطع. انتبهوا يا أخواني، ترى الشيطان يشغلنا بها الأشياء حتى لا نصرف عن عيوبنا. هم إذا صرفنا عنها وشغلنا بهذا مدح ومديح، جاء بين الناس التعاند فغلظت قلوبهم ونفرت بعض نفوسهم بعضهم من بعض، لأنهم لم يتوافقوا فيما يدعونه في ما لا ينفعهم. إذن فيما يبدو للناس. قال: وإن أحدكم، وهذا الخطاب للجميع، ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا شبر، في رواية ثالثة إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. كم مما مر عليكم من الصحابة آمن ولم يسجد لله سجدة؟ كيف يؤمن بنبي الضحى وهم مقبلون على عدوهم أو صافوا عدوهم، فيدخل مع المسلمين فيجاهد فيقتل ولم يسجد لله سجدة؟ لأنه لم يحنه فرض الصلاة حتى يسجد لله، فسبق عليه الكتاب، ما مضى به علم الله وجرى به قدره أن هذا من أهل السعادة، وإن كان أكثر عمل حياته في عمل أهل الشقاوة. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بماذا؟ الخاتمة والعاقبة. وش أحمل الحديث عليه وحنا في باب الخوف؟ أنك تخاف أيها المؤمن وتقلق قلقا عظيما أيها الموحد من أن تبلى بسوء الخاتمة. نعم، لأن سوء الخاتمة خوف من الله وخوف من لقائه وإبعاد للغرور والعجب عن نفسك. تقول: إيه أنا ما شاء الله أنا زين وسوي وأعمل وغيري ما يسوي. لا تقارن نفسك بغيرك، وإنما سر ربك تثبيتا لك وقبولا لعملك، وألا يمضي حياتك سبهللا فتبلى بسوء الخاتمة. وهذا موضوع مهم يجب أن يجلجل في قلبك أيها المؤمن، وأن يتردد في قلبك أيتها المؤمنة، الخوف من سوء الخاتمة. وانتبهوا أن يزداد الخوف ويغلو حتى يصيبكم باليأس وبالقنوط من رحمة الله. فالزود أخوة النقص، الزود في الخوف يأس وقنوط، والنقص عدم مبالاة. بل كن على المنهج المتوازن، على الطريقة الصحيحة. إذا كان الأماثل من عباد الله يخشون من سوء الخاتمة، وقد زكاهم الله وزكاهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ما لكم بالطويلة؟ وإلا فشأنهم وقصصهم وأحوالهم كثيرة. هذا عمر رضي الله عنه، ومن عمر؟ ما أفضل منه في الأمة إلا أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طعنه المجوسي وأيقن بهلكته، جاءه الطبيب فسقاه لبنا فخرج اللبن من جوفه، قطع الخبيث أمعاءه، شق بطنه من التسلوة للتسلوة كما يقولون. قال: أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي يعني أنت مروح، من دعا يا ترى؟ دعا أمر ابنه عبد الله أن يأتي بحذيفة. هذا الخوف وهذا محله. فجاءه حذيفة فتشفى له إلى الله، قال: يا حذيفة، أنا ممن سماني لك رسول الله؟ أي من أسماء أعيان المنافقين 17. فسكت حذيفة، وش يقول أمير المؤمنين وفي هذه الحال؟ فقال عمر رضي الله عنه: نشدتك الله يا حذيفة، يعني سألتك بالله، قال دخل عليك بوجه الله؟ لا، نشدتك بالله يا حذيفة، أنا ممن سماني لك رسول الله. وش يخاف عمر في هذه الحال؟ وش يخاف؟ يخاف أن يختم له بخاتمة السوء وهو عمر. وش نسوى حنا بعد عمر يا أخوان؟ وش حالنا في هذا الأمن؟ نأمن، إن شاء الله محصلين ونبي نموت على إيمان. من يأمن بعد عمر؟ شفت الضيعة اللي حنا فيها؟ ضايعين يا أخواني. قال نشدتك الله يا حذيفة، أأنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ولا أسمي أحدا بعدك. ففرح عمر رضي الله عنه، فرح بالنجائه من النفاق وباقي غير النفاق، وما خشي أحد النفاق والكفر إلا أعانه الله على اتقائه وعلى تركه والمباعدة منه وعلى الحذر منه، فإن من خاف شيئا أقلقه خوفه منه فكان مباعدا له عنه بإذن الله. ومن أعظم أسباب حسن الخاتمة سببان اختصرهما في هذا المقام، لأن عددناها جلها ضيعت آخرها أولها بذكر آخرها. أعظمها سببان، الأول الاستمساك بدين الله وتوحيده، لا تجامل عليه ولا تزايد فيه مهما بلغت الفتن، وطن نفسك على ذلك وحاسبها وجاهدها عليه، أن لا تتنازل عن إيمانك وتوحيدك ولو قطعت 100 قطعة، الله يدفع عنا وعنكم البلاء. الثاني الإلحاح على الله ضراعة ودعاء وابتهالا أن يرضى عليك وأن يحسن عاقبتك وأن يحسن لك الخاتمة. ولهذا من الدعاء المأثور: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. هذه جوامع هذه الثلاثة. فمن ألح على الله فإن الله لا يخيبه، ومن استمسك بدينه فإن الله يثبته، وألا يكون الدين رقيقا هينا تزايد عليه علشان طفاس ولعاعة من الدنيا. احذر ذلك، وهذا سيكثر في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ملك، نعم. هذا حديث عبد الله بن مسعود الآخر الذي أخرجه مسلم في الصحيح، وفيه التنبيه على الأصل الثاني: الخوف من لقاء الله ومن عذابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، أي خطام، مع كل زمام لعظمها 70,000 ملك يجرونها، في رواية يسحبونها. إذن هي نار عظيمة تلظى، هي السعير، هي ويل، هي غي. لما يؤتى بها؟ لأنها سيجازى أناس بها، وهؤلاء صنفان: أهل الكفر والنفاق والشرك والإلحاد، يدربون فيها فلا رحمة تدركهم ولا ثواب في الدنيا ينفعهم. الصنف الثاني وهم أهل الدركة العليا، ترى جهنم دركات، أهل الدركة العليا منها أهل الذنوب وأهل الكبائر، عصاة المؤمنين، إن لم تنفعهم شفاعة الشافعي ورجحان حسناتهم على سيئاتهم، تدركهم رحمة الله فيه مشيئته، فإن منهم من سيصلى النار يعذب فيها على قدره. ثم بعد ذلك إذا صلوها إما أدركتهم الشفاعة في الخروج منها، وإما استوفوا فيها عذابهم على قدر ذنوبهم، ولا يخلد في النار موحد أبدا، لأن الله حرم على النار أهل الإيمان أن يخلدوا فيها. وفي قوله لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000، العدد مراد ولا غير مراد؟ ايش تقول يا مجذوب؟ ها، هل العدد مراد ولا غير مراد يا أخواني؟ العدد ها هنا غير مراد، بمعنى أنه لا مفهوم له، لها أزمة كثيرة، وكل زمام يجره ملائكة كثيرون لعظم النار وشناعتها وفداعتها. وش يوجب هذا لك أيها المؤمن؟ الخوف ولا الفرح؟ يوجب الخوف والحذر. فمن علامة صحوة إيمانك إذا مرت عليك هذه الأحاديث أو شكت أنك أنت الذي تقع فيها من خوفك وفرقك. هذا شأن المؤمن، يخشى أنه هو الذي سيقع فيها، فش يحمله هذا؟ على التوبة والأوبة والاستغفار، وعلى إدامة طاعة الله، والحذر من أسباب سخطه وعقوبته وحرمانه. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، ويجعلنا من أهل مرضاته وأهل حسن عاقبته وحسن خاتمته. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وأنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. هذا حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهون أهل النار عذابا، لأن أشدهم عذابا لا نطيقه ولا تحمل خبره. أهونهم عذابا رجل من أهل النار يوضع في أخمص قدميه، يعني في أصغر أصابعه جمرتان، ما هو بجمرة سمر، وإنما من جمار النار، من شدة حرهما يغلي منهما دماغه. وش يظن؟ يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وهو في المقابل إيش؟ أهونهم عذابا. فإذا كان هذا أهونهم، وأفعل التفضيل على بابها، لا يطاق عذابه، فكيف بأوسطهم؟ فكيف بأشدهم؟ الخطب عظيم والأمر جسيم، والمعافى من عافاه رب العالمين. نعم يا أخواني، فنسأل الله عفوه وعافيته. من هؤلاء أبو طالب، فإنه مخلد في النار لن يخرج منها، وهو الذي حدب على النبي صلى الله عليه وسلم ظهره 43 سنة، لم تدرك قريش من رسول الله ما أدركت حتى مات أبو طالب، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يؤمن. ليه؟ خوف الهياط. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طولا غير قول التخاذل. لولا الملامة أو حذار مسبة. يلومه الناس: كيف تخلدين أهلك وجماعتك وقبيلتك وسلومك وآبائك وأجدادك؟ قارن هذا يا رعاك الله بمن يحكمون السلوم والطواغيت الآن والأعراف القبلية هذه، والله سلومنا ويرفع بها خشمة، والله من قرادتك وقرادة سلومك ما هنا فرق. الجميع رادون لحكم الله غير قانعين به وراضين به. أو حذار مسبة، يسبني أحد إيه ما في خير، خل دين أبيه ودين جده. أو يقول قائلهم أنا على مذهب إبي ودين إبي، وهل ينفعك دين أبيك إن لم يكن حقا؟ ما نفعت ذلك أبا طالب، لكن لما فعله مع النبي لم ينسه عليه الصلاة والسلام، فشفع الله كرامة منه نبيه في أبي طالب شفاعة خاصة لم تنفع أبا طالب في حقيقتها، لم تنفعه في إخراجه من النار، فصدق فيه قول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن لم يدرك العذاب الأليم الذي يدركه المنافقون وأهل الدركات من النار. قال صلى الله عليه وسلم يوضع في ضحضاح من نار، الضحضاح الماء الذي يصل أسفل الكعبين، يعرف ذلك أهل الزرع في الحيائيل هكذا الحين، لعدلوا لا وصل الماء هذا صرفوه إلى حياة أخرى. في رواية يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يرى أن يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم عذابا. فهذا يوجب للمؤمن الحذر يا أخواني. وتأملوا النار ذكر الله أهون أهلها، ولما ذكر المنافقين قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولم يذكر هذا العذاب لا نطيق ذكره. بينهما ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة صوت ارتطم في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفة الآن بلغ إلى قعده، 70 سنة في هوي، علم هل ينشدون 70 كذا سنة ضوئية. هذا العلم الوكاد، ما هو تخرصاتكم، العلم الوكاد 70 سنة، وهذا الحجر في هوي لم يبلغ قعر جهنم إلا بعد 70 سنة. من يطيق ذلك؟ لا نطيقه تصورا وفهما، فكيف نطيقه واقعا وتجربة؟ نسأل الله عفوه وعافيته. وفي المقابل حتى ما يصيبكم الخوف فيورثكم القنوط، في المقابل لما ذكر الله نعيم أهل الجنة لم يذكر أعلاهم نعيما، نفوسنا وعقولنا لا تطيق ولا تحيط به، وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم أقل أهل الجنة نعيما فيها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا هو كما دلت مجموع الأدلة من الجهنميين الذين غدوا في النار حمما، أي فحما أسودا من العذاب، يرجو ربه يا ربي أخرجني من هذه النار ولا أسألك شيئا بعدها، فيقول له ربي جل وعلا عبدي أولا تسألني شيئا بعدها، ويأخذ عليه العهد المواثيق فيقول نعم يا ربي، فيخرجه الله من الجنة، يخرجه الله من النار فيكون خارجها، فبينما هو كذلك تهب عليه ريح من أرياح الجنة فينسى عهده، فيقول يا ربي قربني إلى باب الجنة إلى فنائها، قدام الباب ما هو بداخل لها، فيقول يا عبدي ما أغدرك، ألم أخذ عليك العهود والمواثيق ألا تسألني شيئا آخر، فيقول يا ربي ما أسألك عن شيء بعدها. فيقربه الله جل وعلا حتى يكون في فنائه، وفي الفناء يأتيه من الخير أكثر مما جاء، ويرى أهل الجنة فينسى عهده ومعاهدته ربه، فيقول يا ربي أسألك أن تدخلنا عند أدنى باب الجنة، فيضحك الله جل وعلا من غير العبد وتغيره وعدم وفاء، قال ما أغدرك يا ابن آدم، فيدخله الله الجنة فيرى النعيم، فيمتن الله عز وجل عليه بالمنة، قال صلى الله عليه وسلم، ويقول الله جل وعلا أعطيك يا عبدي أعطيك كالدنيا وعشرة أمثالها. الدنيا من أولها حتى قبل خلق آدم إلى أن تقوم الساعة وعشرة أضعافها. قال صلى الله عليه وسلم وهذا أقل أهل الجنة فيها نعيما. تحاسدنا على أحفاد أرض وعلى حد مزرعة وعلى مفلأ وعلى مورد ماء، وغزونا وغزيناهم وتسبنا وكسبناهم، وصارت مدعاة للفخر عند المهايطية، ولا لا يا أخواني، ما حصلنا الدنيا ولا لعاعة، عصوا الله فيها ولأجلها. وأقل أهل النار وأقل أهل الجنة نعيما من أوتي كهذه الدنيا من أولها إلى أن تقوم الساعة وعشرة أضعافها، هذا أقل نعيم لأهل الجنة فيها. إذا ما أوسطهم ما أعلاهم لا نحيط بهذا البت. فنسأل الله جل وعلا بوجهه الكريم وباسمه الأعظم وأسمائه وصفاته العلى والحسنى فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسقط علينا أبدا، وأن يعتقنا ويسلمنا من النار وينجينا منها. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا وولاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم تفضل. يسأل أخونا عن صلاة الجنازة على الطفل، الحالة ولا معه أحد؟ نعم، إذا كان لوحده فأحسن ما وأصح ما ثبت فيها اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته وتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره وتفتنا بعده واغفر لنا وله، هذا أصح ما ثبت. والرواية التي جاءت اللهم اجعله فرطا شفيعا مجابا، وثقل به موازين والديه، وادخله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، دعاء طيب لكنه لا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثبوتا من كل وجه. وإن دعا له ولوالديه المقام مقام شفاعة، مقام عظيم، فإن كان مع غيره فيبدأ بالدعاء الذي جاء في حديث عوف بن مالك قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم دعا في جنازة قدربت له حتى تمنيت أني ذلك الميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم والله أعلم. ها نعم، المشاركة في تغسيل الميت هي من القيام بالفروض الكفائي، ففيها الأجر أنك قمت بالفرض الكفائي عن عموم الناس، وكذلك تشييعه، وكذلك إدخاله القبر، وكذلك دفنه، كلها من أداء الفروض الكفايات، فالأجر فيها أزيد عن عموم الأعمال التي دونها، والله أعلم. تفضل يا زول. ها؟ أي؟ نعم، عامل أبنائك وغير أبنائك بالظاهر، لكن الظاهر من أبنائك تراهم أنت، إن أمرتهم فلم يأتمروا، إن نهيتهم فلم ينتهوا، هذا من الظاهر ترى. توعيه ويروح ينام بالحمام، ويروح ينام بالمجلس، هذا من الظاهر ترى. إذن الجميع يعاملون بالظاهر. إذا رأيت عليه علامات الرداء وآثاره، هذا من علامات من المعاملة بالظاهر، فانتبه، انتبه له. وأعظم ما تنفعون به أولادكم وبناتكم أيها الآباء وأيتها الأمهات، أعظم ما تنفعون به هؤلاء هو الدعاء، الدعاء لهم، فإن الله جل وعلا إذا استجاب دعاءكم أفلحتم وأفلحوا ونجوتم ونجوا. سم. يسأل أخوكم عن طريقة قراءة القرآن التي تؤثر في القلب وفي الخشوع ويعظم الله لصاحبها الأجر، هي القراءة بالتدبر كما أنزله ولأجله أنزله ربنا ليتدبروا إيش؟ آياته. تدبرا يصلح الله به باطنك قبل ظاهرك، يصلح الله به مرض قلبك قبل مرض بدنك. ترى نهتم لأمراض الأبدان وطلب الشفاء منها أعظم من اهتمامنا لأمراض إيش؟ القلب وطلب الدواء لها. وضحت يا أخي؟ الله أعلم. نعم شيء الأخوان تفضل. التدبر التفكر، أنتم عرب تفهمون الكلام العربي، إن أشكل عليك شيء ابحث وقرأ في التفاسير، لأن التفاسير المعتمدة تعينك على فهم كلام الله. استغلق عليك شيء ارجع إلى اللغة، اسأل أهل العلم حتى تفهم كلام الله وتعرف المراد منه، واحذر أنك تستهين بكلام الله حتى تقول والله ظني كذا، أظن أن المعنى كذا. لا، سئل الصديق رضي الله عنه في قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا، ما الأب يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، وش معنى أبا؟ قال أي سماء تقلني، صح؟ لا مو صح، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كلام الله بغير علم. انتبه تتجرأ، ترى مع نقص العقل ونقص العلم ونقص الدين نتجرأ على كلام الله، نفسر على ما نبي، وإذا حديت ولديت قال والله سمعت، هو يتسلف ما سمع، إنما توهم وربما زادها إثما فكذب على العلماء، قال والله سمعت شيخ يقول هالكلام هذا، وهذا نسمعه كثيرا في الفتاوى وفي غيره. لا، ليكن كلام الله في قلوبنا له المقام، فإن كلام الله أعظم ما تقرب العباد به إليه لأنه صفته، فانتبه أن تتجرى على صفة الله، فإن ذلك يدل على أنك لم تعظم الله، لم تعظم صفته. كم أخذنا؟ أخذنا 4 ولا 5؟ أي لا سلامتك، تفضل. تارك الصلاة؟ أي تارك الصلاة، هل تناله الشفاعة؟ تارك الصلاة بالكلية ولا بالأغلبية؟ لا تنفعه لأنه غير مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله الصلاة يشملها أغلبيا ولا كليا؟ والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديثان صحيحان، حديث جابر في صحيح مسلم، حديث بريدة عند أهل السنن. قال شقيق بن عبد الله أبو وائل من التابعين: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأخوان خلونا الكراسي في محلاتها، يعيدونها إلى أماكنها. أهلا وسهلا، حياك الله. سافر يوم الثلاثاء. الله تجيب؟ أجيب البرد.